سامرت ليلك بالغوير فقال تندب الأقلال وعجبت من دمع يصب من دمن يصوح وخلفه كبد قلبك أن يقر فمنها ونهيت دمعك أن يسيل فسالا مستودع البركات خير ثمار فدي للوراء ونوادى